الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأمر الله سبحانه وتعالى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمره بتقواه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. والوصية بتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالأمر بتقوى الله في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فخالق الناس بخلق حسن. وبعد، فهذه هي الجمعة الخامسة نتكلم فيها عن سورة الحجرات. نبدأها من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا هو النداء الرابع في هذه السورة. النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النداء الثالث في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنداء الرابع للمؤمنين في هذه السورة هو ما معنا اليوم من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وإلى جواره رجل، فمر رجل من أشراف الناس، فقال له النبي صلى الله فقال النبي لجليسه: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: رجل من أشراف الناس، حري إن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مضى. ثم في مجلسهم مر آخر من فقراء الناس وضعفتهم من المسلمين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ما تقول في هذا؟ قال: من فقراء المسلمين، حري إن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا يعني هذا الضعيف خير عند الله من ملء الأرض من هذا، لا يسخر قوم من قوم، لعل الذي تسخر منه هو عند الله أفضل منك، وما الذي يحملك على السخرية منه؟ كان في الصحابة رجل اسمه جليبيب رضي الله عنه. جليبيب مات شهيدا، قصته واستشهاده مروية في صحيح مسلم، أنهم كانوا في بعض مغازيهم وخرج جليبيب رضي الله تعالى عنه يقاتل في سبيل الله، فلما انتهت معركتهم أو جولتهم أو حربهم، لما انتهى الأمر قال النبي لأصحابه: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. ثم سكتوا ساعة، ثم قال: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فقال: أو غير ذلك؟ قال: لا. قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيب، أفقد جليبيبا، ابحثوا عنه. فبحثوا عنه فإذا هو بين القتلى رضي الله عنه، وإذا سبعة من الكفار جاءوا عليه فقتلهم وقتلوه، يعني وحده قتل سبعة لكن لم يتركوه، إنما كانت معركة بين أسد وسبعة، فقتل الأسد السبعة ولكنه قتل رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمله على ذراعيه ثم أنزله قبره ودعا له بخير ولم يغسله، شهيد المعركة الذي مات في قتال الكفار لإعلاء كلمة لا إله إلا الله لا يغسل، إنما يكفن بدمائه، إن صلوا عليه لا بأس، وإن تركوا صلاة الجنازة عليه لا بأس، فصلاة الجنازة على شهيد المعركة أمر مستحب، أما على غيره فهي فرض كفاية كما هو مقرر في كتب الفقه. فقال النبي: لا أجد جليبيبا، ثم وجد له قتل سبعة وقتلوه، فقال: هذا مني وأنا منه. ولم يكن له نعش ولا سرير يحمل عليه إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جليبيب هذا قبل ذلك كان رجلا لا يؤبه له، كانت الأنصار إذا كانت عندهم فتاة أو المسلمون عموما إذا كانت عندهم أيم لم تخطب لم يرضوا أن يزوجوها ابتداء حتى يتكلم رسول الله، لعله يريدها، وساعتها لقد فازت فوزا عظيما هي وأهلها. وإن جارية منهم خطبها النبي فقال أبوها: نعم وقرة عين. قال: لا أخطبها لنفسي بل أخطبها لجليبيب. فغضب الرجل جليبيب ثم قال: أشاور أمها. فقال: يا فلانة، إن رسول الله خطب ابنتك. فقالت: نعم وقرة عين. قالت: لم يخطبها. قال: لم يخطبها لنفسه. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: جليبيب إنيه، كلمة اعتراض، لا جليبيب لا يصلح، قبل وفاة جليبيب رضي الله عنه. فقال: جليبيب إنيه، كلمة استحقار. فسمعتهم البنت فقالت: ما خطبكم؟ قالوا: كان من الأمر كذا. قالت: أتردون على رسول الله قوله؟ يعني يختاروا النبي لي ولا تختارونه أنتم؟ يضيعني الرسول يعني؟ فرضي القوم وزفت إليه، ثم مات شهيدا رضي الله عنه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه الأحاديث قدمتها بين يدي شرح الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. مر الرجل الشريف في نظر الناس وقالوا هذا وهذا، فقال النبي: لهذا خير من ملء الأرض من هذا. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني لعل الذي تسخر منه وتستهزئ به هو عند الله خير منك بمرات ومرات. ثم قال: ولا نساء من نساء، يعني إياكن يا معشر المسلمات أن تسخر امرأة مسلمة من امرأة مسلم، ولا نساء من نساء لنفس العلة عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال: ولا تلمزوا أنفسكم، لم يقل تلمزوا غيركم، لأن الذي يسخر من المسلم لقد سخر من نفسه ابتداء، الذي يلمز أخاه المسلم لقد لمز نفسه، لأن النبي قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، لا يخون إلى آخر الحديث. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالمسلمون نحن جميعا شخص واحد. فالذي يلمز أخاه لقد لمز نفسه، والذي يعيب أخاه لقد عاب نفسه، ولذا قال ولا تلمزوا أنفسكم، ثم قال ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب أن يكون لإنسان أكثر من اسم، ثم هناك من أسمائه أو أوصافه التي كانت له ولا يحب أن يسمعها، فإذا من الناس من لا يذكر إلا هذه الكلمة، وهذا خلاف السنة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي الناس بأحب أسمائهم إليهم، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفلان يقال له كذا وكذا وكذا أكثر من اسم. أبو بكر الصديق اسمه أبو بكر، اسمه عبد الله عتيق، عمر هو الفاروق، هو عمر، هو أبو حفص، علي يقال علي، يقال أبو الحسن، يقال حيدرة، يقال أبو تراب، وغير ذلك. فلكان الواحد منهم أكثر من اسم، فإن كان يحب هذه الأسماء كلها إن ناديته بأي اسم منها فقد أصبت. أما إن كان يكره منها لقبا، إن كان يكره منها أن يسمع واحدة فناديته بها فلقد وقعت تحت طائلة هذا النهي، هو قوله سبحانه ولا تنابزوا بالألقاب. ثم قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يا أيها الذين آمنوا نداء لكم، فأنتم بإيمانكم هكذا وصفتم وبأعمالكم الصالحة وصفتم بهذا الوصف، فكيف بك تستبدل اسم الإيمان وهو نعم الاسم باسم الفاسق هو بئس الاسم الذي يطعن الناس، يسخر منهم، يلمزهم، يعيب، يتكلم، يفعل ويفعل، هذا إنسان فاسق، لأن الله قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الفسق الخروج عن الطاعة إلى المعصية. فكيف بك وأنت مؤمن تنادى بأحب النداءات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، فتترك هذا الجميل الطيب وتتحول إلى لقب خبيث هو لقب الفسق، لأنك وقعت في النهي هو السخرية، هو اللمز، هو النبز، هو كذا وكذا. فقال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه الأفعال فأولئك هم الظالمون. يقول العلماء قسم الله سبحانه وتعالى العبادة إلى قسمين، إلى تائب وظالم. قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فالناس إما تائب وإما ظالم، فأي الاسمين تحب أن يكون لك، هل اسم التائب أم اسم الظالم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن للسخرية أسبابا كثيرة، الذي يجعل الإنسان يسخر من الآخرين أسباب. الأول الفقر، فلعله يسخر منه لفقره، ومضى معنا في الحديث الذي ذكرناه من حديث سهل بن سعد عند البخاري، لعل هذا الفقير خير من ملء الأرض من هذا الغني، هذه واحدة. فالفروق الاجتماعية لا تجعل في الناس سخرية. نعم أنزلوا الناس منازلهم، ده كلام لا إشكال فيه في درس النكاح في فصل اسمه فصل الكفاءة، هذا يكافئ هذا وهذا يكافئ هذا، إنما الأمور القلبية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه شرا أن ينظر إلى أخيه المسلم نظرة استحقار، هذه تستوجب لفاعله أن يكون من أهل النار. حسبه هكذا أن يحقر أخاه المسلم. فمسألة الفقر والغنى تجعل بعض الناس يسخر، أو حسن الهيئة وعدم حسنها، كما مر الرجل الذي عليه الحلة، الرجل الشريف الذي له وله، وآخر في ثياب رثة، فقالوا فقال النبي لهذا خير من ملء الأرض من هذا. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه كان له غلام عبد من المماليك، وكان يلبسه أبو ذر كما يلبس أبو ذر، فلقيه رجل أظنه عبد الله بن الصامت، لقي أبا ذر بالربذة يقول وعليه حلة وعلى غلامه حلة، الحلة ثوب من قطعتين، فقال له يا أبا ذر يعني ده عبد من العبيد لا يلبس مثل هذا اللبس، فقال أبو ذر إني سببت رجلا عيرته بأمه، فقال له يا ابن السوداء سخري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، يا أبا ذر إخوانكم خوالكم، يا أبا ذر أطعموا مما تطعمون والبسوا مما تلبسون، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسوا مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم وإن كلفتموهم فأعينوهم، هذا رواه البخاري. فهذا الحديث الذي ذكرنا فيه أن أبا ذر رضي الله عنه لما صدر منه هذا الخلق عابه عليه النبي وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. فقد تكون السخرية للمكانة الاجتماعية، ده احتمال، أصعب من ذلك أن تكون السخرية لذنب مضى، إنسان وقع في ذنب ثم تاب منه فيأتي آخر فيعيره بما كان، أنت اللي فعلت وأنت الذي قلت وأنت وأنت وأنت وأنت وهكذا. يقول العلماء في مثل هذا لا تعير أخاك، فإن الله سبحانه وتعالى عافاه ثم أنت الذي يعير أخاه، الله امتن عليك وسترك وهو عوقب، ولعل عقابه أن كشف الستر عنه، أن تاب وأن رجع وأن استغفر وأن لزم من الطاعات ما يرفع درجته عند الله سبحانه، وأنت تذهب بذنبك كما أنت الذي ستر عليك، هل تدري أم غفر أم لا؟ فإياك أن تعير أخا بذنب كان، أو أن تسخر منه به، أو أن تنبزه بهذا اللقب، أنت فعلت وأنت فعلت، كنت زاني كنت سارق كنت ترتشي كنت تفعل وتفعل، إياك. هذه أيضا من أسباب السخرية. فمن أسباب السخرية صفة المنافقين، كانوا إذا مروا على المؤمنين سخروا منهم، قال سبحانه يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إنما أهل الإيمان أهل توقير أهل احترام، ينظر بعضهم إلى بعض كالجسد، المؤمن والمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك النبي بين أصابعه، جليبيب قال النبي عنه جليبيب مني وأنا منه. المنافقون أو الكفار لم يرضوا أن يجالسوا أصحاب النبي من الفقراء، فقالوا للنبي نجالسك إن طردت هؤلاء، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وعقاب صاحب السخرية، وعقاب صاحب النبذ بالألقاب، وعقاب هذا الهماز اللماز الويل يوم القيامة، قال سبحانه ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. النبذ والسخرية والاحتقار والازدراء هذه صفات منافقين، هذه صفات كافرين. قال الله سبحانه يحكي الكافر في سورة نون والقلم، قال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فصفاته على الضد من ذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. ختام الكلام ختمها الله بقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. التوبة الإقلاع عن الذنب، يعني أي أحدنا عنده سخرية عنده استهزاء عنده تكلم بلسانه آفات اللسان كثيرة عنده هذه السخرية فليتوب إلى الله منها. التوبة والإقلاع عن الذنب، التوبة عدم الندم على فعله، التوبة عدم المعاودة أو عزم القلب على عدم المعاودة، فتلك ثلاثة أمور: أن يقلع وأن يندم وأن يعزم بقلبه أن لا يعود لمثلها مرة أخرى، فإن عاد فليجدد. فإذا ما كانت التوبة تتعلق بحقوق الآدميين فعليه أن يرد المظالم إلى أصحابها قبل أن يردها من حسنات يوم القيامة. قال النبي لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس: من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ولكنه قد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعوذ بالله من النار ومن أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا